اضرب صاروخ القسام اقذف في كبد الظلام اضرب اضرب رعبك رد قادم يعصف يهدل بالألغام يعصف يهدل بالألغام يعصف يهدل بالألغام يعصف يهدل بالألغام